اليوم مساء إن شاء الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يتقبل منا قيام رمضان، وأن يتقبل منا الصيام والقيام. وإذا كان الحديث عن رمضان فلا بد أولا كما تعودت وكما تعودنا أن نتعرض لمعنى اسم الشهر. قلت قبل ذلك حينما تحدثت عن شهر شعبان أن شهر شعبان سمي بشعبان لتشعب القبائل في الوديان من أجل البحث عن الطعام والغارات وما إلى ذلك، نظرا لأن هذا الشهر يأتي بعد شهر من الأشهر الحرم الذي حرم الله عز وجل فيه القتال. أما شهر رمضان لما تسمى من قبل العرب سموه في الوقت الذي وقع فيه، ولما وقع هذا الشهر وقت التسمية كان في فصل الصيف، وفصل الصيف عند العرب في مكة والمدينة وغير ذلك يكون أشد ما يكون من الحر، فلذا قالوا بأن كلمة رمضان أخذت من الرمضاء، والرمضاء هي الحجارة الشديدة السخونة أو الشديدة الحرارة، وسموا هذا الشهر بذلك نظرا لشدة الحر فيه. فشهر رمضان عند العرب سمي بهذا الاسم لأنه يقع أو لما سمي وقع في شهر شديد الحرارة أو وقع في وقت شديد الحرارة، فلذا سموه أو سموه رمضان. يقول أحد أعلام المسلمين الإمام عبد القادر الجيلاني بأن شهر رمضان كما هو حال شعبان مكون من 5 أحرف. احنا في شهر شعبان قلنا ان شهر شعبان مكون من 5 أحرف وكل حرف له معنى. ففي شهر شعبان مثلا قلنا الشين تدل على الشرف وعلو المكانة وما الى ذلك او الى اخر ما قلناه. في شهر رمضان برضو هنقول نفس الكلام ده، مكون من 5 أحرف، الراء والميم والضاد والألف والنون، وكل حرف بيدل على معنى والمعنى موجود مما علمناه وفهمناه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا، شهر رمضان مكون من الراء، الراء بتدل على ايه؟ تدل على الرحمة والرضوان من الله، فشهر رمضان كما نعلم شهر الرحمة، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال عن رمضان أتاكم رمضان شهر رحمة يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل. فالراء تدل على الرحمة وتدل على رضوان الله عز وجل عن الصائمين، فمن عظم شعيرة الصيام وعظم الشهر الذي يقع فيه الصيام رضي الله عنه وصار من أهل التقوى. يقول ربنا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يبقى حرف الراء يدل على الرحمة. نأتي بعد ذلك لحرف الميم، حرف الميم يدل على مغفرة الله عز وجل للمسلمين الصائمين، ويدل كذلك على مغفرة الله للعصاة من قبل رمضان حتى أتى رمضان. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكثرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. يعني إذا ما اجتنب المسلم الكبائر فإن الله عز وجل يكفر الصغائر فيما بين رمضان الماضي إلى رمضان الآتي. يعني كل إنسان اقترف معصية اقترف ذنب فليعلم جيدا أنه ما بين الرمضانين يغفر الله عز وجل من الذنوب الصغائر ما شاء بمصدوق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرمضان شهر الرحمة وشهر المغفرة، يبقى حرف الراء يدل على الرحمة، حرف الميم يدل على المغفرة، أما حرف الضاد فيدل على ضمان الله، أي ضمان الله للمؤمنين بالجنة إذا ما امتثلوا ما أمروا به في رمضان. وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ كفر ما قبله. لو ربنا أكرمك برمضان صمت وقمت ليلة، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. ومعنى غفران الذنوب في الدنيا هو دخول الجنة في الآخرة وحصول الرضوان كذلك. نصلي على رسول الله. يبقى حرف الراء الرحمة، الميم المغفرة، الضاد الضمان، ضمان الله لمن صام وراعى حدود رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي أن يتحفظ، ضمن الله عز وجل له الجنة بمغفرة الذنوب. عندنا بعد كده الألف والنون. أما الألف فتدل على الألفة، الألفة بين الله وعباده، لأن في رمضان الكل بيدعي ربنا والكل يرجو إجابة الدعاء. وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إن في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيستجيب دعاء الصائمين خاصة عند الإفطار، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فإذا ما كنت صائما وجئت وقت إفطارك فادع الله عز وجل بما شئت، فالله عز وجل يغفر لك ويستجيب لك الدعاء في هذا الوقت. صلي على رسول الله. يبقى الألف تدل على الألفة بين الله وعباده، وكذلك الألفة بين المسلمين جميعا. فلا ينبغي في رمضان في الصيام أن يكون هناك خصومات أو مشاحنات أو حتى تراشق الألفاظ، الحاجات دي المفروض ما تحصلش من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أنه إن سابه أحد أو ما راه أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من وقوع أمثال هذه الذنوب خاصة أثناء الصيام، فرب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أيها الأحبة الكرام، قلنا بأن الألف من رمضان تدل على الألفة فيما بين الله وعباده وفيما بين المسلمين جميعا. أما حرف النون أيها الأحبة الكرام فتدل أو فيدل هذا الحرف على النوال، يعني أخذ الثواب من الله عز وجل في كل ليلة وفي كل يوم وفي كل ساعة من الشهر، وكذلك في آخر الشهر، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عتقاء من النار في كل ليلة من شهر رمضان. كل ليلة ربنا سبحانه وتعالى يعطي العباد هدية، كل ليلة الله يعطي العباد هدية، والهدية دي تتمثل في ماذا؟ تتمثل في العتق من النيران. أيها الأحبة الكرام، بعد بيان هذا اللي هي معاني أحرف شهر رمضان، تعالوا بنا لنتعرف على ماذا قال الله في رمضان وماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان. نصلي على رسول الله. أما عن قول الله عز وجل فقد ذكر الله عز وجل شهر رمضان باسمه صريحا، ودي ما حصلتش لأي شهر إلا الرمضان. وهذا مما تميز به رمضان إن ربنا ذكر اسمه صريح في القرآن، حيث قال ربنا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. الجملة دي بتبين لنا أكثر من ميزة لشهر رمضان. أول حاجة إن اسم الشهر ده ذكر في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وهذا بمفرده شرف كبير لشهر رمضان، دي واحدة. الحاجة الثانية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أن الله عز وجل شرف هذا الشهر بأن أنزل القرآن فيه في ليلة القدر كما سنعرف. فمعنى أن ربنا ينزل القرآن أو أول إنزال للقرآن في شهر رمضان شرف ثان وميزة ثانية لهذا الشهر، فينبغي على المسلم أن يعظم هذا الشهر في قلبه وأن يعد له العدة وأن يعلم أن ما عظمه الله ينبغي أن يعظمه الناس. ربنا عظم شهر رمضان بأنه ذكر في القرآن وأنزل فيه القرآن، ذكر في القرآن وكذلك أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني جعل الله صيام الفريضة لا يقع ولا يقبل إلا في رمضان. يعني لو واحد مننا أراد أن يصوم الفريضة في شهر تاني غير رمضان أيقبل منه ولا لابد من إيقاع صيام الفريضة في رمضان؟ لابد من إيقاع صيام الفريضة في رمضان. وما فات من أيام بسبب ظروف معينة يجي بعد كده حاجة اسمها قضاء ما فات من رمضان، إنما إحنا بنتكلم عن صيام الفريضة اللي هو صيام الوقت الحالي، لا يصام الفرض إلا في رمضان ولا يجزئ في أي شهر آخر. صلينا على رسول الله. يبقى كده ربنا ميز رمضان في القرآن بثلاث مميزات. الميزة الأولى إن ربنا ذكره في القرآن صريح، الميزة الثانية إنزال القرآن فيه، الميزة الثالثة فرضية الصيام فيه، يعني لا يقبل صيام الفرض إلا فيه. صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. تعال بقى، الله عز وجل ذكر ليلة القدر، وهذه الليلة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها جعل الله فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. ليلة القدر وقد سماها الله في القرآن وأنزل فيها سورة كاملة، حيث قال ربنا إنا أنزلناه، أي أنزلنا القرآن في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. كده احنا معنا كم ميزة لشهر رمضان؟ معنا أربع مميزات، ذكره في القرآن، كذلك إنزال القرآن فيه، كذلك فرضية الصيام فيه يعني لا يقبل الفرض إلا إذا صامه المسلم فيه، بعد كده تخصيص ليلة القدر بإنزال القرآن، وكمان إنها من ليالي رمضان وقد تحراها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أنها تقع في العشر الأواخر من رمضان. إيه اللي بعد كده؟ نشوف بقى ربنا سبحانه، نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه عن شهر رمضان. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء رمضان بيحصل إيه؟ فتحت أبواب الجنة، وإيه كمان؟ وغلقت أبواب النار، وإيه كمان؟ وصفدت الشياطين، وإيه؟ ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، في رواية تانية إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة أو فتحت أبواب الجنة. يعني إيه؟ تفتح أبواب الجنة أو تفتح أبواب الرحمة الهداية إلى الطاعات، كناية عن تيسير الطاعات على قلوب المؤمنين. فأي طاعة في رمضان ميسرة ومسهلة بإذن الله عز وجل، فما أسهل وما أيسر الصيام على قلوب المؤمنين سواء في الصيف أو في الشتاء في شهر رمضان، وما أيسر تلاوة القرآن في شهر رمضان، وما أيسر العبادات كلها في شهر رمضان، بل إن العبادات تفعل بإذن الله بحب ورغبة وقبول. ليه؟ لأن ربنا فتح في شهر رمضان أبواب الجنة، سهل للعباد طرق الطاعات. إذا جاء رمضان فتحت أبواب الرحمة أو أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. وهذا معناه أن الله عز وجل بغض إلى النفوس فعل المعاصي، فيكون فعل المعاصي في شهر رمضان بالذات من أثقل ما يكون ومن أعسر ما يكون. فالمسلم مننا قد يعني يستعظم أتفه الأمور التي يفعلها في غير رمضان، يجي عند شهر رمضان بالذات ويقول لا لا أفعل هذا أبدا. ففي شهر رمضان تيسر الطاعات التي تتسبب في فتح أبواب الجنة، وتصعب أمور المعاصي التي تكون سببا كذلك في إغلاق أبواب النار، وكمان وصفضت الشياطين، تسلسل الشياطين. يعني إيه؟ يعني طرق الإغواء التي يصنعها الشيطان تسد عليه هو، فلا يستطيع أن ينفذ إلى قلوب المسلمين في هذا الشهر، نظرا لأن المؤمنين في هذا الشهر يطيعون الله بالصيام وفي طاعة الله بالصيام، سد الباب من أعظم أبواب الشيطان. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طب وإحنا نعمل إيه علشان نسد عليه الأبواب دي؟ يقول فضيقوا عليه مجاريه بالجوع، فالجوع بالصيام يسد على الشيطان باب الإغواء، لأن الإنسان إذا ما تعبد لله عز وجل بالصيام كان قريبا من ربه، لأن الصيام أخلص العبادات لله، ولذا قال الله الصيام لي وأنا أجزي به. نصلي على رسول الله. يبقى أول حديث النبي قاله في الصيام إيه؟ إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. ينادي مناد من قبل الله يا باغي الخير أقبل. إذا أردت في رمضان أن تطيع الله تعالى فالأبواب مفتوحة، أما إذا أردت أن تبقى على معصيتك وعلى ذنبك فأنت مطرود، ملكش مكان عندنا في وسط الصالحين الذين يريدون تعظيم هذا الشهر ابتغاء وجه الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني وإن كان فيه ضعف ولكن ينبغي أن يقال، نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شهر شعبان صعد المنبر وأخبر الناس عن شهر رمضان، وأخبرهم إن شهر رمضان أتاهم فيه ليلة خير من ألف شهر. هذا الشهر من أدى فيه فريضة كان كمن أدى من تقرب فيه إلى الله بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة، ومن أدى فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر. هذه تسمية رسول الله لهذا الشهر، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة أي مواساة الأغنياء للفقراء. شهر الصدقة، كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا في شهر رمضان، يعني كثير التصدق في شهر رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة. شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وهو شهر المواساة، وشهر يزاد فيه من رزق المؤمن. من فطر فيه صائمة كان مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: واستكثروا فيه من أربع خصال. شهر رمضان المطلوب مننا ان احنا نستكثر فيه من اربع خصال: خصلتان ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غنى لكم عنهما. اما اللتان ترضون بهما ربكم فهي ان تقولوا لا اله الا الله وتستغفرونه، واما اللتان لا غنى لكم عنهما فهي ان تسألوا الله عز وجل الجنة وتستعيذوا بالله عز وجل من النار. صلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هذه أو هذا من أشهر ما قيل عن شهر رمضان. الله عز وجل قال فيه أنه شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعل الله فيه ليلة القدر. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر إن أبواب الجنة تفتح فيه، أبواب النيران تغلق فيه، تصفد فيه مردة الشياطين، ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. شهر رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العتق من النار، لله فيه عز وجل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. يغفر الله عز وجل في هذا الشهر، ويرحم الله عز وجل في هذا الشهر لمن شاء ممن عظم هذا الشهر وعرف له حدوده وتحفظ ما ينبغي له أن يتحفظ. أيها الأحبة الكرام، من أهم مزايا رمضان الصيام، والصيام لوحده له الكثير والكثير من الفوائد، وله الكثير والكثير من العطايا نتعرف على بعضها بإذن الله بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه لعله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله إمام المتقين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. أيها الأحباب، شهر رمضان امتن الله فيه على المؤمنين بالنصر كذلك، فما من حرب أو ما من معركة أقيمت في رمضان أو حدثت في رمضان إلا وكتب الله عز وجل فيها النصر للمسلمين، بداية من غزوة بدر الكبرى، ونهاية بحرب العاشر من رمضان. أيها الأحبة الكرام، هذا وإن دل فإنما يدل على أن هذا الشهر بركة، شهر رحمة، شهر مغفرة، شهر جعل الله عز وجل فيه أسرارا لا تدرك إلا لمن وقف على معاني هذا الشهر وتدبر كلام الله وتدبر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، جعل الله في شهر رمضان فريضة الصيام. وما أدراكم ما الصيام؟ الصيام لوحده، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه أو باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، أو قال: باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. اللي يصوم يوم واحد يوم تطوع، ربنا يبعد بينه وبين النار مسيرة 70 خريف أو 70 سنة، ده يوم واحد ولله. فما بالك بصيام رمضان 30 يوم، وصيام فرض وفي رمضان، واللي ربنا بيضاعف فيه الأعمال. الصيام مع القرآن، ربنا سبحانه جعل الصيام مع القرآن الشفاعة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. الصيام بيشفع لك يوم القيامة، القرآن بيشفع لك يوم القيامة. في القرآن لوحده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك الصيام، الصيام والقرآن كما قال رسول الله يشفعان للعبد يوم القيامة. ثم ماذا أيها الأحبة الكرام؟ الصائمين جعل الله عز وجل لهم بابا خاصا من أبواب الجنة يدخلون منه يوم القيامة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعد للصائمين بابا في الجنة يقال له باب الريان، ينادى على الصائمين يفتح لهم هذا الباب فإذا ما دخلوا أغلق دونهم، فلا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون فقط. أيها الأحبة الكرام، الله عز وجل قال في الصيام في حديثه القدسي الصوم لي وأنا أجزي به، يترك شهوته طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. وقال صلى الله عليه وسلم عن الصيام الصيام جنة، جنة يعني وقاية، إما وقاية من الذنوب والمعاصي في الدنيا أو وقاية من النار في الآخرة، وكلا المعنيين صحيح. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن سابه أحد أو ما راه فليقل إني امرؤ صائم، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، هذا هو شهر رمضان باختصار، وهذا هو الصيام أيضا باختصار، وعلينا أن نستقبل هذا الشهر المليء بالخيرات المليء بفضائل الله. لا بد أن نستقبل هذا الشهر بماذا؟ أولا بالتوبة النصوح، ثانيا بتصفية القلوب من الأحقاد وما إلى ذلك، ثالثا بتنظيم الأوقات. ينبغي على المسلم أن ينظم وقته في شهر رمضان، رمضان مليء بالخيرات ومليء بالعبادة، وعلى الإنسان منا أن يغتنم كما قال رسول الله اغتنم خمسا قبل خمس. مما أمرنا أن نغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، إلى آخر ما قال رسول الله. وربنا ادلك رمضان، ينبغي أن تستغل كل ثانية كل لحظة فيه من أجل إرضاء الله. وللأسف ومن السلبيات اللي بنشوفها أن في شهر رمضان بالذات بنلاقي المسلسلات والأفلام وبرامج المقالب وغير برامج المقالب، يعني لما نلاقي في شهر رمضان 25 أو 27 مسلسل، ولو احنا عايزين نتابع المسلسلات دي هنتابعها امتى وازاي، وازاي نتفرغ للعبادة في رمضان، وازاي هنتفرغ لقراءة القرآن وما إلى ذلك. أيها الأحبة، المؤمن الذي أراد الله له الفلاح عليه أن يعرض عن اللغو. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو كما قال أهل التفسير كل ما لا ينفع من أقوال وأفعال، تضييع الوقت في متابعة مثل هذه الأشياء من اللغو، وعلى المسلم أن يعرض عن اللغو. وهذا مما يستقبل به رمضان، ان يكون فيه نية ان انا اعرض عن اللغو، اعرض عن كل ما يشغلني ويعطلني عن العبادة وعن التقرب الى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم. كذلك مما يستقبل به شهر رمضان تعلم احكام الصيام، مما يستقبل به شهر رمضان النية ان انا اقرأ القرآن او استمع الى القرآن، واحاول على قد ما اقدر ان انا اتدبر معانيه افهم معانيه. مش شرط ان انا اختم القرآن، يكفيني ان انا افهم واتدبر ما اقرأه او ما يقرأ لي او ما استمع اليه. صلين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك يكون فيه نية ان الانسان يحرص على قيام رمضان ويحرص على الصيام ايمانا واحتسابا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليه نضيع على نفسنا الوسائل اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا لمغفرة الذنوب؟ أيها الأحبة الكرام، آخر ما أختم به اللقاء بيان إن اللي ما يستفدش من رمضان وما يتغفرلوش في رمضان، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل دعا عليه بإيه. كلنا عارفين الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دعا الصحابة ثم صعد المنبر، ولما على درجات المنبر كان بيقول عند كل درجة آمين، فيسأل الصحابة بعد ما النبي خلص كلامه: يا رسول الله انت قلت عند كل درجة آمين ليه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل ودعا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمن على دعوات جبريل الثلاثة: يا محمد، ويل لمن أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، قل آمين فقلت آمين. لو أنت أدركت أبوك وأمك وبرك لوالديك ما كانوش هم السبب في أنه يدخلوك الجنة فالويل لك، يعني عليك أن تحرص على بر الوالدين كليهما أو بر أحدهما على الأقل علشان ده يكون سبب في دخولك الجنة. تاني حاجة، جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: ويل لمن أدرك رمضان فلم يغفر له، قل آمين فقلت آمين. بعد كل اللي في رمضان من خيرات، لو إن الواحد مننا ما تغفرلوش في رمضان بعد كل ده الويل له. يدعو جبريل ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول جبريل بعد أن يرتقي النبي أو يرقى النبي الدرجة الثالثة، يقول: ويل لمن ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين. فانت عندك ثلاث درجاتهم، ثلاث وسائل ربنا جعلهم لك من أجل الرحمة، لو انت ما استغلتش كل واحدة فيهم دعا عليك جبريل بالويل والهلاك والضياع وما إلى ذلك. بر الوالدين، استغلال رمضان، و الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من أبواب الخير على المسلم أن يحرص عليها، فمن لم يحرص عليها دعا عليه جبريل وأمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على رمضان، ولنحرص على الصيام، ولننوي خيرا، وكما قال رسول الله: فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم مغفرة الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب، اللهم لا تدع فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك كل خير سأله إياك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من كل شر استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب العالمين. اللهم أعنا على العبادة في رمضان، اللهم تسلم منا رمضان متقبلا، اللهم سلم لنا رمضان يا رب العالمين وتسلمه منا متقبلا. نسألك يا رب أن تغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. أيها المؤمنون اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وأقم الصلاة. الله أكبر.